من غير شفيع فيقضي لنا حاجتنا. والحمد لله الذي لا يأخذ أهل الأرض بأنكال العذاب. الحمد لله الذي لا يعتدي على أهل مملكته. والحمد لله الذي لا يؤاخذ أهل الأرض بأنكال العذاب. والحمد لله الذي يحلم عنا كأننا لم نعصه أبدا. والحمد لله الذي يحلم عنا كأننا ما عصيناه أبدا. والحمد لله الذي رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. والحمد لله الذي أعطانا ومن علينا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. لك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما وفقتنا، ولك الحمد بالقرآن العظيم، ولك الحمد بالمعافاة والأهل والمال، ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين وإخبات الموقنين وذلة المتقين. نسألك أعمال أهل الهدى وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك يا رب العالمين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وعافنا ولا تبتلنا، ونجنا ولا تهلكنا، واغفر لنا ولا تؤاخذنا، وطول في طاعتك أعمارنا، ووسع من حلالك أرزاقنا، وعافنا في أبداننا، واحفظنا في أهلنا وأولادنا، واحفظنا في أهلنا وأولادنا، وكمل لنا يقيننا، وكمل لنا يقيننا، ومن المتوكلين عليك فاجعلنا، وعن هذه الدنيا الفانية فزهدنا، وعن هذه الدنيا الفانية فزهدنا، وفيما لديك يا رب العالمين فرغبنا، وأحسن الخاتمة لنا، وارزقنا الشهادة عند انقضاء آجالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فأتينا، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار. نسألك دعاء المستجير الفقير الوجل المشفق يا رب العالمين، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا كيف يناجيك بالصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة تقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ إلهنا نحن السائلون، نسألك أن ترضى عنا، نسألك أن ترضى عنا، نسألك أن ترضى عنا رضاء لا تسخط علينا بعده أبدا. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أنيس المنفردين، يا أنيس المنفردين، ويا سرور العابدين، ويا سرور العابدين. يا رب السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا منتهى العائدين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف الكرب يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان، نسألك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب تبنا منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما أعطيناك من أنفسنا ثم لم نوف لك به، ونستغفرك للنعم التي تقوينا بها على معاصي، ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم فخالطنا فيه ما ليس لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، سرها وعلانيتها، جلها ودقها، حقك منها وحق عبادك منها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لنا ما علمنا، واغفر لنا ما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، إنك أنت الغفور الرحيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا، يا عدتنا عند كربتنا، ويا مفزعنا في شدتنا، ويا ولينا في نعمتنا، ويا غايتنا في رغبتنا. نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، ونعوذ بك أن تصد عنا وجهك يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا فأصلح كل قلب قسى منا فلا يلين وانهج بنا سبيل الصالحين واجعلنا من أهل اليمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من ندعوه فيجيبنا وإن كنا ثقلاء حين يأمرنا ويا من نسأله فيعطينا وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا ويا من نخلو به في سرنا من غير شفيع فيقضي لنا حاجتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إلهنا كيف نهلك وأنت رجاؤنا كيف نهلك وأنت رجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا أرحم الراحمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين نسألك الفوز المبين نسألك النجاة من النار نسألك النجاة من النار والدخول في الجنة يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أم تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منن منك عليها يا سيدي لا منن منها عليك بل ليت شعري أتراك تصم بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من الحساب وفزعا من العقاب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المعظمة أيدنا بتوفيقك وتقبل منا اليسير وتجاوز عنا الكثير اللهم وسهل على أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلى زلانين إذا بلغت الروح التراه اللهم بارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك بموبقات جرائلنا وارحم عند الموقف أمام وجهك الكريم ذل مقامنا اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. نسألك أن تجعلنا من المتقين الذي لهم في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين وارحم أموات المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المكروبين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم ذب عنهم الكافرين، اللهم ادفع عن عبادك المؤمنين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أهلك الكافرين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أزل سطوتهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا عزيز يا حكيم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا اليسير، اللهم تجاوز عنا الكثير، تقبل منا الصلاة والصيام والقراءة والقيام، تقبل منا الصلاة والصيام والقراءة والقيام. اللهم لا تحرمنا بركة شهرنا هذا ولا تحرمنا بركة ليلة القدر منه. اللهم إنا نسألك بركة ليلة القدر. اللهم وفقنا لعمل صالح متقبل ترضى به عنا يا رب العالمين، رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته.